في البداية بحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي إبراهيم صدقي، أنا مفتش آثار في سقارة. أنا أساساً من قرية بسيطة من قرى مصر، لكن ظروف الشغل كانت بتتطلب مني أني أبقى موجود في الموقع بصفة مستمرة. الحكاية حصلت لي من حوالي 5 سنين تقريباً. بصراحة كنت متردد أن أنا أحكيها لكم علشان ما بحبش أفتكرها كتير. هتضطروني أرجع بالزمن وأنا بفتكر دلوقتي. كنا ساعتها بنكتشف مقبرة، عمري ما هنسى اليوم ده، وكنا نصبين الخيام ومقيمين في الموقع بصفة مستمرة لمدة 2 أسبوع متواصلين. ما كانش حد فينا بينزل أجازات خالص، كان ممنوع. هرجع ليوم محدد، النهاردة هو آخر يوم ليا في الموقع، أنا بفتكر وقتها يعني. وكان هيبقى بكرة زميلي مدحت هيجي يكمل الشغل مكاني. أخيرا هنزل الأجازة بتاعتي، أنا مبسوط جدا برغم أن الشغل كان فيه النهاردة أكتر تعب من أي يوم تاني، لكن أنا مبسوط أن أنا هنزل أجازتي للناس اللي بحبه. كنت بساعد العمال في اليوم ده برغم أنه يعني كان آخر يوم، بس قلت يلا أمشي وأنا عامل شغلي كويس. لما العمال طلبوا مني أساعدهم بقى خلاص في النهاية، هما بيرفعوا الغطاء بتاع التابوت، ساعدتهم. كان كبير قوي على فكرة وتقيل جدا، ومتعودين على كده، ما كانش حاجة بالنسبة لي غريبة يعني. قلعت الساعة وحطتها جنبي ورفعت معهم غطى التابوت، ودايما احنا متعودين لما نرفع غطيان التوابيت بيبقى فيه ريحة غريبة والحاجات اللي بتخوف اللي احنا متعودين عليها واللي هي المفروض ما تخوفش ولا حاجة. المهم خلص العمال الشغل بدري في اليوم ده، يعني تقريبا كان الكلام ده بعد العصر، وعم صلاح اتأكد ان المقبرة مقفولة. مين عم صلاح؟ هو احد الحراس اللي موجودين هناك، واداني المفاتيح وقال لي تأمرني بأي حاجة تاني يا استاذ ابراهيم؟ قلت له لا انا متشكر جدا يا عم صلاح، ومشي عم صلاح على الخيمة وانا كمان مشيت. والعمال قرروا ان هم ان شاء الله بداية من تاني يوم الصبح هيكملوا بقى مع مدحت اللي هيجي مكاني. فضلت انا قاعد على صخرة كبيرة جنب المقبرة، كنت براقب منظر الغروب وكأني يعني آخر مرة هشوفه. المنظر كان حلو، لكن كان في حاجة غريبة مش قادرة أفهمها، شعور غريب أنا مش متعود أحس بيه، ولكن بقيت أحاول أتجاوزه. قلت أبص في الساعة أشوف الساعة كام، ببص ما لقيتش الساعة. أخ ده أنا الساعة قلقتها وإحنا بنشيل الغطا بتاع المقبرة، دي الساعة جوه. طب أنا هجيبها بكرة ولا إيه؟ الشمس خلاص غربت. لا لا لا انا هنزل اجيب الساعة دلوقتي. حاجة جوايا كانت عمالة تقول لي بلاش تنزل تجيبها دلوقتي، ملوش لازمة، لكن عشان الساعة بصراحة كانت غالية وكانت جايالي من حد غالي، وعشان حاجة كمان انا ما بحبش اخاف، قلت انا هنزل اجيب الساعة. فتحت باب المقبرة بهدوء في الوقت اللي كانت الدنيا جوه المقبرة. هقول لكم ايه؟ ما هي اسمها مقبرة، يعني مهما فسرت هي في الاول في الاخر قبر. كل الناس كانت نايمة طبعا بره، والعمال وكله، ما كانش حد صاحي في الوقت ده غيري. بننام بدري عشان بنبتدي شغل من بعد الفجر على طول. دخلت المقبرة وانا معايا كشاف عشان أدور على الساعة. يا ربي أنا نسيتها فين، أنا نسيتها فين. دخلت أدور في كل حتة، والمقبرة كانت واسعة وكانت مليانة سراديب كتير، كان المدفون فيها طبعا زي ما أنتوا عارفين علشان ما عمل لها سراديب عشان اللصوص ما يقدروش يوصلوا، وعلشان الأرواح تقضي على أي حد يفكر يدخل المقبرة. بس أنا كنت فاكر أن أنا يعني في الفترة اللي فاتت حفظت كل السراديب وكل الطرق اللي موجودة فيها، لكن اكتشفت أن أنا ما حفظتش أي حاجة. فضلت أدور هنا وهنا وهنا وهنا على أني ألاقي أي حاجة، مش لاقي. نور الكشاف نفسه بدأ يضعف، وبدأت أحس أن أنا تهت، بدأت أحس لسع برد كده مش عارف جاي منين، مع ان احنا الجو ما كانش برد. مفيش فايدة، انا مش عارف هلاقيها دلوقتي. خلاص انا هطلع، ولما النهار يجي والعمال ينزلوا المقبرة بانزل ادور عليها او حد يلاقيها لي وخلاص. ما هو انا يعني مش هفضل قاعد هنا طول الليل. لكن الكشاف نوره اتقطع. انا مش شايف قدامي اي حاجة، انا مش عارف هخرج ازاي من هنا. اي نعم في هدوء رهيب في المكان، تقريبا انا مش سامع حاجة غير قلبي وهو بيدق. قعدت ادور في جيبي على اي حاجة، مفيش. لقيت الموبايل فتحته بس ضوءه كان ضعيف، بس لقيت في ضوء تاني هو اللي شدني بعيد هناك في اخر السرداب. كان في نور جاي من بعيد قوي. قربت، النور كان بيقرب واحدة واحدة، لكن بدأت أسمع كلام مش فاهم. في كلام بيتقال بس مش قادر أفهم هو بيتقال إيه. بدأت أقرب واحدة واحدة، أنا مش عارف هو المفروض إن أنا خاف ولا أقول حرامي ولا أجري، لكني كنت خايف. وفجأة وقفت وما قدرتش أتقدم أكتر من كده. عارفين ليه؟ لأن المنظر اللي شفته ما كنتش عمري متخيل إن أنا هشوفه. الأوضة اللي قدامي فيها أشخاص لابسين لبس فرعوني، وكانوا بيصرخوا وكانوا بيقولوا الكلام اللي مش مفهوم اللي أنا مش عارف أفهمه ده. كان قدامهم تابوت مفتوح وكانوا بيتكلموا كلام زي ما انتوا سامعين انا مش فاهمه. حسيت لوهلة ان هما بيأدوا نوع من الصلاة، ولقيت قدامهم ترابيزة كبيرة عليها شخص ميت. واللي انا شفته من حكم دراستي وشغلي اللي بيحصل قدامي ده تحنيط، اللي مطلعين احشائه بره ده كده بيتحنط. انتوا متخيلين اللي انا فيه؟ حاولت اجري، حاولت اعمل اي حاجة، مفيش. ومن سوء حظي وفي عز الصمت ده الموبايل رن. صوته كان عالي للأسف جدا، اكتر من اي مرة رن فيها في حياتي. وطبعا انتوا عارفين اللي حصل، كل اللي واقفين بيبصولي، لكن هما كانوا مرعوبين. انا وقتها كان نفسي الارض تتشق وتبلعني من الخوف والرعب اللي انا كنت فيه. انا ايه اللي عملته في نفسي ده؟ انا لازم اجري واهرب من هنا. طب انا هجري واهرب ازاي؟ هم فاهمين وحافظين المقبرة دي اكتر مني. بدأوا هم نفسهم يقربوا مني واحدة واحدة، وانا خلاص ايقنت ان انا ميت ميت خلاص. انا كده ضعت. صرخات ستات على صرخات رجالة اتمزجت بفجأة، ايد بتشدني من ظهري. انا حتى صوتي ما طلعش لما لقيتي شدتني من ظهري. بصيت باستغراب وقلت في ايه؟ لقيت عم صلاح بيقول لي ايه اللي دخلك هنا وما ادانيش فرصة، وفضل يجري وجرجرني لدرجة انا مش قادر اجري وهو يشدني وقدرت اقوم اقف وطلعت اجري معاه. ايه يا عم صلاح ده؟ هو جملة واحدة اللي عمال يقولها لي. ايه اللي انت جاب، ايه اللي جابك هنا؟ قلت له ايه اللي بيحصل جوه ده؟ قال لي ايه يا اخي اللي دخلك جوه؟ يا اخي بتعمل حاجة من غير ما تسأل ليه؟ الحمد لله ان انا لحقتك. قلت له لحقتني؟ هو ايه اللي بيحصل جوه؟ رد عليا. انا لازم اشوف اللي بيحصل جوه. انا هجيب ناس وننزل دلوقتي. قال لي بلاش، ما انصحكش يا ابني. قلت له لا لا لا لا، انا هنزل تاني، انا هنزل. ورفعت مسكت التليفون واتصلت مدحت قلت له مدحت ما تجيش بكرة انا همد شوية الشغل. مدحت ما صدق طبعا ان انا قلت له كده وقال لي يا سلام خليك يا عم خليك اسبوعين لو عايز تقعد. قلت له لا هما يومين ثلاثة وانا هكلمك تاني. رحت الخيمة بتاعتي وافكر في حاجة واحدة لا بفكر مين دول ولا دول ايه انا كل اللي بفكر فيه ان انا بكرة لازم هنزل تاني. لقيت عمي صلاح جاي وبيقول لي انا راجل في سن ابوك ارجوك اسمع كلامي ملوش لازمه اللي انت بتعمله ده. انا قضيت عمري في الشغل ده طول عمري بلاش تدخل المقبره دي تاني كفايه يا ابني للي حصل للي كانوا قبلك. مين اللي كانوا قبلي؟ قاعد يحكي لي قصة الأثري اللي لقوه ميت وكان باين عليه أشد علامات الفزع والرعب. الأثري كان اسمه أستاذ فايز. قال لي ده دخل المقبرة في وقت متأخر زيك كده ما خبيش عليك. بصراحة أنا ما كنتش عارف هو دخل ليه بس تاني يوم الصبح خرج وبقى يكلم نفسه ويقول أنا شفت أنا شفت أنا شفت. نزلت معاه تاني يوم ما اديتش نفسي فرصة شوف أنا لقيت حاجات من بعيد طلعت أجري وسبته. اليوم اللي بعدها فتحنا المقبرة لقينا ميت وكانت عينيه مفتوحة بشكل مخيف وكان زي ما يكون متحلل عارف زي ما يكون ميت من شهر. ولقينا في ورقة مكتوبة جنبه بالهيروغليفي كانت ورقة من ورق البردي اللي احنا دايما بنلاقيه. أنا كل شكيت فيه انه كان بيسرق بس ما عرفش حصله ده ازاي. عرفنا بعدها ترجمة اللي مكتوب كان مكتوب جملة واحدة ملعون كل من يحاول أن يزعج الآلهة. عم صلاح كان بيحكي وكنت بتخيل إن ده ممكن يحصل لي ولا عم صلاح بيكذب ولا في إيه أنا مش فاهم. فقت ساعتها من تفكيري وهو بيقول لي يا أستاذ إبراهيم يا أستاذ إبراهيم أنت ناوي على إيه؟ قلت له أنا زي ابنك ممكن أطلب منك طلب. قال لي أمرني. قلت له تنزل معايا أرجوك في اكتشاف كبير قوي هنكتشفه انا وانت. عم صلاح وشه اتحول واتبدل ولقيته بيثور ولا وانت مجنون وروح اعمل اللي انت عايزه. عرضت عليه فلوس وبرضه مرضيش ورمى الفلوس في وشي وسابني ومشي. فضلت افكر ممكن اللي يحصل ايه بكره لما ادخل المقبره دي لوحدي. لكن حسي بقى الاثري هو اللي كان في بالي وقتها. انا ممكن اكتشف اكتشاف يخليني اشهر من اشهر عالمي. حسيت ان في حركة حواليا وفي اصوات غريبة جوه الخيمة بتاعتي. في ثانية كل الموقف اللي انا فيه اتبدل من حواليا ولقيت نفسي تاني جوه المقبرة. لا وايه جوه الحجرة اللي كانت في اخر السرداب. نفس المنظر اللي انا شفته. بصيت حواليا لقيتهم واقفين وكانوا بيبكوا ويصرخوا بنفس الكلام اللي مش مفهوم. صوتهم كان مرعب. لكن لقيتني نايم على الترابيزة ولقيت تابوت مفتوح جنبي. ايه ده؟ حاولت اقوم مش عارف اقوم. حاولت اصرخ مش قادر اصرخ. مفيش اي صوت بيطلع مني ولا في حركة بتحركها. لقيت واحد منهم ماسك حاجة غريبة كده وجاي يقرب مني وبيمد ايده ناحية بطني. انا فضلت اصرخ بكل قوتي وحاولت اتحرك باي طريقة ومفيش فايدة. ايده كانت سبقت كل حاجة واتنطت على بطني. فقت وكان كابوس. كانت الشمس بدأت تشرق والعمال بدأوا يصحوا ويستعدوا ليوم شغل جديد وفتحوا المقبرة وبدأوا شغل فيها. وانا صحيت وبدأت اشوف ايه اللي بيحصل واعمل نفسي مش واخد بالي. خرجت من الخيمة وجريت على المقبرة ودخلت المقبرة لكن ما لقيتش حاجة. كانت الناس بتشتغل عادي لكن الأوضة هي دي نفسها اللي أنا شفتها امبارح. يوم شغل طويل وبينتهي الشغل دايما قبل المغرب. خرج العمال من المقبرة واللي يشرب شاي واللي بياكل واللي قفل على نفسه الخيمة ونام. وجاء عم صلاح واداني المفاتيح وكان بيبصلي بصة معناها واضح قوي. اعمل اللي انت عايز تعمله. انا خلصت ذمتي قدام ربنا. بصراحة أنا كنت حاسس وعارف إن هو بيفكر في إيه. حاولت أبين له إن أنا مش ناوي أعمل حاجة وإن أنا مش فاكر أساساً اللي حصل، لكن على مين؟ أنا فضلت قاعد في الخيمة لبعد نص الليل أفكر، والوقت عمال يجري يجري يجري. فضلت قاعد لنص الليل لحد ما أتأكد إن كل العمال ناموا. رحت المقبرة وفتحتها ودخلت معايا الكشاف بتاعي، وكنت شحنه كويس أول مرة دي، وقفلت باب المقبرة ورايا. أنا معرفش إزاي وصلت لمرحلة الجنون إن أنا أعمل كده. دخلت وأنا عارف كويس أنا رايح فين، وعارف كويس أنا عايز إيه. وزي ما كنت متوقع، الضوء الغريب جاي من بعيد والصوت يا موجود. لقيتني بطفي الكشاف، أنا اللي بطفيه، وبقرب ناحية الأوضة. وقفت بعيدة راقب اللي بيحصل. لقيتهم موجودين والجثة قدامهم على الطاولة الترابيزة الكبيرة وجنبها التابوت المفتوح، وفضلت راقبهم من بعيد عشان أعرف بيحنطوا الجثث إزاي. أنا اتجننت خلاص. لقيت فيهم واحد معاه نفس الأداء اللي شفته بيقربها من بطني، مدها في بطن الجثة اللي قدامهم وخرج منها الأحشاء، وبعد كده مدها ناحية الجمجمة ولقيته بيخرج حاجة أعتقد إن هي دي المخ يعني. لقيت واحد تاني بيساعد، واحد تالت، واحد جايب سوائل غريبة ومواد عاملة زي القش كده، والتحنيط اللي أنا قريت عنه لقيته بيحصل قدامي. وبدأوا يلفوا الموميا بأربطة كانت تقريبا من الكتان. يعني أنا شفت الفراعنة بعيني. خلصوا تحنيط الموميا وحطوها في التابوت وقفلوا التابوت، ولقيتهم بيفتحوا باب سري في الأوضة ما كنتش لسه حد فينا اكتشفه في عملية التنقيب، وخرجوا وقفلوا الباب والأنوار كلها طفت. الدنيا كلها بقت كحل حواليا. كان عندي فضول ان انا ادخل ادور على اي حاجة باقية منهم. فكرت ساعتها ان انا شغل الكشاف اللي معايا نوره وادخل، بس قلت لا يكون في حد فيهم موجود ومستخبي يطلع لي. مشيت ناحية الأوضة بهدوء شديد ودخلت أدور على أي حاجة ليها علاقة باللي كان بيحصل. مش عارف في الجرأة دي جات لي منين، لكن أنا ما أكدبش عليكم، أنا كنت فعلا مرعوب وقلبي عمال يدق بسرعة، لكن أنا هكمل اللي بدأته. لكن كان في ودني عبارة بتقول ملعون كل من يحاول أن يزعج الآلهة، الجملة اللي كانت مكتوبة في البردية. بدأت ألم شوية حاجات فعلا لقيتها، وسوائل وبرديات بهدوء وبحذر شديد علشان ما كانش فيه نور في المقبرة خالص، وكنت يدوب بحسس بإيدي علشان أعرف أتحرك. لكن واضح إن النهاية ما كانتش هتبقى من المنظر ده، وأنا في طريق إن أنا أخرج حسيت إن في حاجة غريبة واقفة قدامي، حاجة أكتر ظلام من الظلام اللي أنا فيه. أنا مش عارف أميز هي إيه، بس أنا قلبي وقع في رجلي. حاجة واقفة قدامي لا بتتحرك يمين ولا بتتحرك شمال. عم صلاح ده ولا إيه؟ مديت إيدي وأنا بترعش عشان أطلع الكشاف من جيبي، وشغلت الكشاف. ساعتها ما قدرتش اتحرك من مكاني، وما قدرتش حتى ان انا اصرخ او اعمل اي حاجة. معقول اللي انا شايفه ده بجد؟ الموميا بنفسها بالكتان اللي ملفوفة بيه هي اللي واقفة قدامي بالظبط، عينيها باينة من بين الكتان، مش اي ملامح. انا هتصرف ازاي؟ دي موميا بجد. فكرت ساعتها في اي طريقة اطلع بيها من الكارثة اللي انا دخلت نفسي فيها. عينيها كانت في عينيا، كنت هموت من الخوف، ورجلي عمالة تخبط في بعضها ومش قادر أقف عليها. حسيت ان انا بتجمد خلاص. هي دي أكيد نهايتي. أنا مش هخرج من هنا تاني، ده آخرة الفضول اللي أنا فيه. أنا عارف إن أنا هيحصل معايا زي ما حصل مع الأثري اللي قبلي إفايز. مليون فكرة عمالة تدور في عقلي. نظراتها ليا كانت مرعبة، ما بتتحركش لكن عينيها في عينيا، وكانت النظرات دي كفيلة بإني أعرف نهايتي حالا. فضلت تقرب مني وأنا حتى مش قادر أرجع لورا. الصرخة بتاعتها كانت نسائية، فدي موميا الأنثى أكيد. صوتها كان بيرن في المقبرة أكتر ما بيرن في وداني، وصوت الصوت كان مرعب. كنت بحاول أفضل ثابت في مكاني على قد ما أقدر، وأفكر في أي طريقة أخرج بيها من الكارثة اللي أنا حطيت نفسي فيها، ومن المقبرة مقبرة اللعنة اللي أنا فيها. الصرخة دي كانت إشارة أن كل اللي موجودين في المقبرة يظهروا. اتفتح الباب ولقيتهم خارجين من كل مكان حواليا في المقبرة. أنا مش ههرب، أنا كل اللي كنت بدعيه في اللحظة دي أنا أموت. عارف لما تدعي وتقول يا رب خدني دلوقتي؟ لقيتني بجري بسرعة بسرعة ناحية الباب السري. كنت متوقع إن هما يوقفوني ولا يحاولوا يعملوا حاجة، لقيتهم بيضحكوا بصوت عالي جدا، وصرختها هي مستمرة زي ما هي. دخلت بسرعة الباب السري، قلت أشوف وراء إيه، ولا وراء موتة ولا وراء أي حاجة. لقيت أوضة كبيرة مليانة توابيت تانية، توابيت عمالة تتفتح ومومياوات عمالة تخرج من كل مكان، وكلهم بيبصولي. أنا خلاص كل اللي بقيت أقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فضلت أجري والباب يوديني الباب، والباب من باب لباب ومن أوضة لأوضة. لقيتني ماسك الأدوات في إيدي رميتها، واتكعبلت وانا ماشي في كتان من اللي بيلفوا بيه المومياوات، لكنهم لحقوني وشالوني وحطوني على الترابيزة. وزي ما كنت انا عايز اعرف سر التحنيط، عرفت ان انا هعرفه ولكني هجربه بنفسي. حسيت بكل حاجة، هما بيشيلوني وبيحطوني وجايبين حاجة زي المشارط وبيقربوها مني. أنا بقيت خبرة في التحنيط. هو بيقرب المشرط مني، كنت فاكر إن أنا هحس بحاجة، أنا ما حسيتش بأي حاجة. خرجوا مني كل حاجة، أنا فعلا مش حاسس. وبدأت أفهم هما بيتكلموا بيقولوا إيه. كل اللي بقيت أفهمه إن أنا دلوقتي بقيت واحد منهم، وكلامهم ليه إن أنا واحد منهم. والكلام كان أوضح كمان، إن هما طلبوا مني إن أنا نزل لهم ناس غيري، وإلا هتحط في تابوت مش هخرج منه تاني. ومن يومها وانا دخلت المقبرة دي لحد دلوقتي 33 واحد كان شغالين في الاثر زيي. طبعا الاسم اللي انا قلته لكم ده مش اسمي، وطبعا محدش هيعرف يجيبني، لكن انا بكتب القصة دي للتاريخ، ولأي واحد عايز يشتغل اثري بقول له اهلا بيك، احنا مستنيينك. بس خليك فاكر الجملة دي، ملعون كل من يحاول أن يزعجنا. تليل.